intaqat so liitu won bani zamani wa jamono ji domi jamono moy wa jamono wajatta nga fek aksarahum li epp ci ñom saqatan ni ay mbellit ay njogan saqatul mal moy ruzaluhu rutta nga tagat ruttu tagatna radal amra mana marasahu مارست البلاغة البلاغة مارسته معنى جارناك بوربوني سيد بلاغة والبراعة البراعة ممتا موادي لمشي جبلو معنى ميتم إنشاء والشجاعة الجنبار كموي غنايا الغورنيتي خريي والخطط الطلي دونغ نانا بما سيتي لولو با والخطط جمع خطه بالكسر مود الطريق كون جار جار ييب سيتناكو لوما سي جيري فوجت ما فيك احسن ما يراد gën jaa rafet ci lu dee si gis fekk naa ko muy sabral ulumi nattu xam-xam yi maan mboole seen faqat kepp kon fànn gu ne nga mos ca daal gis naa ni ndeke moo dàq ci moo gën a rafet ci li dee si gis satar bu njëkk bu ne nag góor gee wax bu ñaareel bu ko daaneel bu ne xale bee wax xaala xaaris ne fa jaala commencé a cheikhu góor ga ba xale bi waxee loolu yu nat nëdu manam silli kem leblebi jaani ñangur nadnada bi lisa xaraka lisanahu walam yufsih yunadnidu bi lisani wa yuxamliqu te muy buqibati a xamlaqatal baasi maana comme xullibati am xoob almutillu may aji sëpp rabwa mu bëgg a fàdd اطلع عليه ثم قال غناو غم دال دي واخ موم غور جي ملني كو جاخل والذي جننا سي كيغا خامني زينا مورافته السماء اسمان بشهب تي اي جوم اي لامب موي بي ديوي وانزلت مو واتي الماء اندخ من السحب تي خيني جننا سي موم ني ما راوغي دونول جنگ جيما جنگ ان الاستلاح باني جوبو خلبي دو درال دول الا للتوقي الافتضاح ngi ludul ngir dawandiku ak toroxte mu ngi bëggee wàññiku kat ludul wattandiku toroxte rek moo tax loolu doon na tax mam ni du ma juboog moom fa inna haada alfata ndax bile xale ictaada dafa aadawoo an amuunahu ma di ko njabootoo di ko sonne ah wa uraaci may sàmmoonteeg suonahu ay mbiram tàmm na ko waqat kaadate booba nag dafa fekkoon addaaru jamono booba yasuxu da daan sotti xéewal yi falam akun moo tax nekkuma woon asuxu di nay wa amal aana waaye léegi nag moom jamono ji dafa doy waar ah fal waxtu waxtu yi abuusun lu ñëpp kanam la waxtu yi dafa mel ni boroom kanam guy ko xam ne boo ko jubloo bëgg wut ci moom mu won la kanam gu ñaaw te xadis ba dafa ni utlubul xayra inda xisaanil wujuux wut leen lu baax yow bu ngeen ko bëggee di ko làmbatu làmbatu leen ko ci boroom kanam yu rafet yi boroom kanam yu leer waaye waajoo jublu mu daal di naskawu la kanam nga ñuul kook booy boo nga romb ko du faj sa aajal mooy utlubul xayra inda xisaanil wujuux wa te waxasuwul aywi ayshi maanaam li ci biir dund bi léegi si sama biir dund li mu ëmb lépp mooy busun ak taskare xata inna bizati hada ba sama mbubb mii ma sol sax aaratun lu ma àbb la ab àbb la seetal ma ngay yelwaat nag wa bayti sama néeg laa tatuur du wëndeelu bixi ci moom fa aratun jenn janax janax kat boo ko gisee ram-ram ji ci kër yi yëpp for ñam yamu fay for a tax waaye néeg bu dara néewut janax du fa nekk mukk mu looloo tax arab naan wa bayti laa tatuuru fiihi fa aratun am na benn jigéen bu dikkal Omar ibn al-Khattab defe naa Omar de ci tañu xilaafa niko inna bayti la taturu bihi fara, sama neeg ba day jenn janax du ca wëreeri. Mu ni ma ahsana hadihi alkinaya imla'u baytaha bitta'am, ay waajileel bi la kinaya rafet, waay waay solal leen ko këram ba mu feesal aw ñoom. mooy qaala xaaris ne fa raqa, dal di yëram li maqaalihima, ngir seen wax yëram na leen, kan qalbul waali, xolu waali bi yëram na leen. wa awaamu ñeewante lahuma, ñeel leen min xeyari layaali, ci maanaa soppikuy jamono y guddi jamono, maanaa tartar yi. wa sabaamu jeng nag ila ixtisaasihima, ci bëgg leen a jagle bil isaafi, ci ndimmal tax, te ku muy ku bëgg sutura nag moo tax. wa amara mu sant annazaarata, ceetaan ma bilin siraafi, ci wëlbatiku. mu ne baax na ku doon seetaan mën nga dellu dellu le. qaala raawi xaaris ne wa kuntu, man ma nekkoon mutashawifan, di aji séentu ila mar a cheikhi, ci fa ma mën a gise góor gi. laalliya, ngir man aalamu, ma xam ilmahoo, xamam ma xam ko daal, aalamuhoo rekk la. aalamu ilmahoo, kooku bokk na ci ziyaadaati l arab, wal muraadu bihi, xam ko xam gu wóor. donc aalamu ilmahoo, xam ngeen dénga ne a tarafatu bnu l abd nee na wa aalamu ilma alyawmi wal amsi qablahu walakinani an ilmi ma fi gadin ami. ah mo déedéet kooku Zuhayra bi, Zuhayr moo ni wa aalamu ilma alyawmi wal amsi qablahu walakinani an ilmi ma fi gadin ami. bismillah. su ko defee mu ni laalliya aalamu ilmahu, maanaa ngir ma bëgg koo xam xam gu wër. ida aayantu, suma jàkkaarloog wasmaho meloom, walam yakun, fekk nag nekkul woon azzixaamu, booxanteeg ñiy seetaan, nekkul woon yusfiru, di leeral anhu, ci moom di ko mën feeñal. walaa yafraju, du yaatal lii ñeel ma, fa adun wa minhu, ba ma mën koo jege. fa adun wa fiilu mudaaricu, mu ñu nasab la ci jawaabu nafi, dégg nga, niki laa yuqdaa alayhim fa yamuutu laa yufraju li fa adnu wa minhu. falamma taqawadat, ba nga xamee ni tasaaroona aljamaa, sufuufu sàppee. wa ajfalate, gaaw alwuquufu, way taxaw ña. wuquufu jamu waaqifin, wuquufu dana nekk masdaru waqafa, mas nañ koo wax. wuquuf dana nekk yaar, danay masdar boo nee waqaftu wuquufan, dana nekk jamu boo xam ni mufradam mooy waaqifun. ala xaddi qawli imrul qays wuquufan biha saxbi alayya matiyahum, maanaa waaqifiina, way taxawal lañu matiyahum seeni gëri. waqafa day nekk laasiman wa mutaaddiyan, soo nee waqaftu taxaw naa man, kooku laasim la, amul mafool. masdaram lu muy doon wuquufan. waqaftuhu mutaaddi la, taxawal naa ko, du dëgg. kon masdaram waqfan lay doon, waqaftuhu waqfan. fa ana man nag waaqifun, wa jamu naa nag lu mu wuquufun. kon wuquufun boobu jamu waaqifin la, bokkul ak wuquuf. masdaru waqafa laasim. nee na falamma taqawadati sufuufu wa ajfalate, gaaw alwuquufu, way taxaw ña. tawassamtuhu, ma xàmmee kooko ci xool màndargaam. fa ida huwa, ndekee noona moom moo di Abou Zeyd, wal fataa fataaw, xale baat di doomam. fa araftu, ma daal di xam man ni xiina idin, foofa ma daal di xam maxsaahu jëm jubloom, fii ma ataahu, ci la mu def. wa kittu, ma jege sax an qaddu alayhi, di sipp ku dal ci kawam, ngir nameel gi ma ko namoon. li astaarifa ilayhi, ngir ma xàmmi ku ko bëgg, mu xàmmi ma ni ko man a xaaris. sasajara ni goor ga dal may jajj bi imad jafnihi ci pis gi mu pis betam manam wa ustawqafani mutakhawluma bi ima'i kaffihi ci junjek tenqam nima ni loxo bi nima defal ndank defal ndank ndax bañul dal secret bi wunniku te jotagul li muy jot falazimtu mataqo mawqifi sama takhaway wa akhartu may yakhal munsara fi sama delu ganaw bi waline nit ñi delu len alal wali ma maramuka ana lan moy sa bëgg bëgg wali ay sababin ak ban sabab la muqamuka sa sax gi nga fi sax tenit ñi dem yow ban sabab mo la taxawlo fabtadarahu sheikhu gorga jikante ak mom bala may tont wa qala muniko innahu mom ani fi moy sama wetal wa sahibum malbusi moy sama borom cangay li ma sol momako abal fa samaha dal di yombal jappandal mom wali and hada al qawl fa mudege wax joju mu dal di yombal bi ta'nisi ci wetlikom warakhasa mu yombal batay mu jegle fi julosi ci sama togay summa afada alayhima ganaw go mu dal di soti ci sen kaw ana jox len khil'atayn ñaari summit ñaari mbuddu nit lu mu len jox وصلهما مميل بنصاب من العين كلمات نصاب خالص واستعهدهما مدالا تيك نيوم ان يتعاشرا ناني جفلانت بالمعروف كي يورك الى اظلال اليوم باشي جاك بسبه المخوف بني جاك مو يوم القيامه فنهضا ني بور جوك ني بريت جوك من ناديه في بلاصو بور بي mushidina ñuy way yëkëti ci kaw bi shukrihi ci cant bi shukri ayadihi sant gi ñuy sant ay xéewalam wa tabi'tu ma ma top len li aarifa pour ma xam maswaahuma seen saxukaay wa atazawwada ak ma bëgg yobbalo min najwaahuma ci seen waxtaan falamma ajazna banu jalle himal waali taarange ak buur ba maanaa këram ak boori këram wa afdayna tanu joti ila al fada'i ki al ndener al khali buwet adrakani dabma ahad jalawizati yi kenn ci ay dagam dagu bo jilwas mo melni ki al katida wa huwa al shurti alladhi yasihu da'iyan liman yadribuhu amama al amin jilwas kon modi alkati moy dor nit ni ci kanamu bour bi moy wo kanyu wara dor ana diw muni mangi ñoom moy yew moy dor neena ahadu jalawi zatihi dabmu mubi muhiban bi aji wote bi ci man ila hawzatihi jam ci kotem fa qultu ma wax li abi zayd niko maza adunuhu dafe wumako istahdarani mudima tiyawlo fi mom jotu wumani mangi may tiyawlo illa li yastahdirani ludul pour nama laaj kon fa maza aqulu lan la koy wax ndax ragal naa ni yow la ma nara laaj wa fi ayi waadin ak ci ban xur maahu ajuul ban xur laay wëndeelu ànd ak moom fa qaala mu ni ma bayin lahu biralal ko xabaawata qalbihi ndoxu xolam wa talaa bi biralal ko it foggi may fo bi lubbihi ci xelam li yaclama pour mu xam ni ana riixahu li ki gelawam laaqat icsaaran dajanaa calmeer lu ko ëpp doole wa jadwalahu rigolam saa dafa tayyaaran daje naa tayyaarul bax courant géej ndoxum géej muy wax fa qultu ma ni ko axaafu damay jàq an yattaqida di sàkk xadabuhu meram fa yulxifaka ba mu di la xalawtiku lahabuhoo tàkk tàkkam aw yastashriya walay jéggi dayo di tar payshuhu ak ak ñak sagum wayfam fa yasri ya bayro ya ilayka ak yow batshu am ciongam fa qala munima inni arhalu damay fabu dem lana legi ila ruha mangi jëm ruha wa anna yaltaqi nan lay dajje suhaylun ak suha suhaylu suha nañuy dajje suhayl ci dew bu tuti la deng mom suha bi dew bu tuti la suhaylun najmun yamaniyun bone ci bey arab bi ci sanday jor lay fete andal qutb al janub deng do mom suhayl suhanat najmun sakhirun khafiyun fi banat na'sh te banat na'sh gannar lañuy nek suhaylun janub lay nek andal qutb al janub fi lay nek su ko defé kon ñaari bi dew yoyu waxuma la ñuy yu suuti yu sew niko bëdd di gisé koku duñu dajja arab def kom solo tax benn way bu tuddu suhayd tak ndaw suñu wax suha xam nga koku ñaari turi bi dew lay bi dew yoyu kom ñun wax ma neenet astaghfirullah dafa tak turayya ndaw suñu wax Suraya ci bani Umayyah mom la waji ñu wax Suhayl tak Suhayl ibn Abdurrahman ibn Auf ko kana tatu Abdurrahman mana domu Abdurrahman ibn Auf bobu tak ndaw suñu wax Suraya ci bani Umayyah aywa koku waja nak di ñaawal sey bobu bëgg leen wax ni yallu ci ayyuhal munkihu suraya suhaylan amraka allah kayfa yaltaqiyan hiya shamiyatun idha mustaqallat wa suhaylun idha istaqalla yaman ngere ne ko ñaari bu yow mi may suraya waji ñoo suhayl mo yow ñooñu nan lañuy dajje suha شامية لا. إذا ما استقلت بتخوي شام لي فيه سهيل نك إذا ما استقل مون بتخوي يمان لي يمن لي فيه كنغا خاني داي جور لي فيه تي كي لي فيه تي شام نيو ني ناني دا موني كون نان لا سهيل اك سوها دي داجي دي نيو داجي كون موم دوما مانا داجي فلما حضرت بما تيوي جوالي وقد خلات فك ويتنا مجلسه توغايم وان جلات ونيكو تعبسه نيكو كنم غمود دون نيكو كنم غير مر اخذ متامبلي نك يصف دي ملل ابا زيد وقد له اك نينلان ديكو يالا ديفال ويزم موي تاج الشعر الدهر جمن له نيالكو ثم قال توب منما نشدتك الله مانجي لي لاتي يال الست الذي اعاره الدس ندخ اسك دو يو ياي كيكو ابل جانغاي مبو مي موسول فقلت منك لا دي والذي احلك جنا تي كيغا يالا ميلا واتي في هذا الدس تي جيلك طل ما انا بصاحب ذلك الدس من دوما بروم بوب بوبا بل انت الذي تم عليه الدس يوم يوكاي ياي كيغا خامي اك نوتيلام غنيو كو نوت سي نيايانتي بيرنا تم عليه الدس حلك هذا الدست معنا بي بلاس بلاس كليفة والذي أحلك هذا الدف معنى كلا ثلاثة كثلاثة بينا أنت الذي تم عليه الدف، لست بصاحب الدف بل أنت الذي تم عليه الدف. تزورت دلدي والبتك مقلتاه ناري بتم، وحمرت دلدي خنق وجنتاه ناري لخم. وقال مني والله ما أعجزني مسمات قد تمك فضح مريد وني برم كنت أي شاها، ولا تكشف معي دجاجيني لنيتو كأيب كأم أيب بخم، ولكن واي ما سمعت دما مستدقني أن شيخا نك أمقت دلس دفني في التفلي بعد ما تطلس جنابه سلي أبمنتو وتقلس تم الصل بخن. فبهذا كليدا تم له لست نيالك أن لبس أجلنت لم جمي لنت لولو تحممنا لنت. أفتدري إنك دنغ خم أين سكع فان لجم ذلك اللقع أبواب لفساي ساي. قلت منك أشفق لفجاق منك تيو لتعدي ثوره إنجر جيجي جمي جيجو دايوم، فضعنا مواتخ مفابدا أن بغداد بي في بغداد من فوره في السام. فقال من الله قرب الله له النار يلا بك يلا جري جغل لك صريو ولا كلأه أين سوا يلا بك يلا وطفوم فمنسا. فما زاوت مزاولت مزما جانكو انتك أشد لغن تر من نكره كم موسى يم، ولا زقت مزما مس أمر لغن ور من لغن وحم مقره كم يبان، ولولا حرمة أدبه بدلون حرمة أدبا لأوغلت دنا تبل السر في طلبه كدبق إلى أن يقع بمتب في يدي كثمله فأوقع به ما ألق أوقع بالرجل ألق. وإني لأكره دمي بنك أن تشيع ديسي فعلته جفم نخيم منخ ميسير بمديدة السلام كبغداد لله يسبنك. فافتضح بميروس بين الانام تي ديغنت مين ندا خليفه غو تولنا مان بو نيو خامي بن واي دافا ديك ناخكو يوبو علالم لولو غاتيان. وتحبت تي سيبيكو مكانتي سما درجه عند الانام عند الامام فامام بي في سلطان بو مالي. واسيره ممد ضحكتان دي ابريو كاي بين الخاص والعام ديغنت نيت ياب. فعاهدني نامو داليك من دالنتيك من على أن أفوها كما بنا تد بما اعتمد كلمو جبلو ما دمت حلن بهذا البلد فيك ماني واتشي دكو. قال الحارث ابن همام فعاهدته ما دالنتيك من معاهدة من دالنتيك من الآية أول بجيما جمت الصحن ويفتشي كل رقوب. ووصيت له ما مثل الكوكولرين كما وصى السمو النكي سمو الابن عاديا مثل الكوكولرين قمو جابونك امرو القيس بمدينك كو يريميا تكو تطام جو قدجة كناو قنوني ابن قيسي ديكو دب بأكسي نكو ديقنا يولا دينك يريم جوخنوكو موني لين ديدت لما لين كو جوخ. ñu genn dajé ak doomu imrul qais ji doon rebbi di fet ci rabbi ñu dal di ko japp ni ko nak di doomu samaw allah fek doomu samaw al mangi waccion ci qasru bi di rebb ñu teyé ko ni ko nak bo nu ko joxul ñu ray sa doom mu leena ay li yoon bu ngeen ko dé ray day man duma wor mu te neewon nako dana wattu yere yi ba nga dik ñu ray doom ja matax arab nan awfa min as-samaw koku mo gëna matal ko le samaw ab yahudi la won al maqam al rabi'a wal 20 al qati'iyya hatta al hari ibn hammam qala 10 maswan ma dakalek bi qati'ati al rabi' kifuni wa qati'atu al rabi' خلاص لا في بغداد رك نسون نافا دكالك جفلانتك في إبان الربيع في وقت الربيع ما عشرت فتية وجوههم سين كنم أبلجمو غنا لير من أنواره في أنوار في طور فلور الربيع وأخلاقهم سين جكو أبهجمو غن رفت من أزهاره في طور طور الربيع وألفاظهم سين كادو أرق مو غنا سو من نسيم أصحاره تنجل وينجل الربيع يسدي فتليت ما فجتليت مخول منهم تنهم إذن خير على الربيع الزاهر ما نام في فصل الربيع بو رفت بوبل بريت فلو ويغني دنا دينت أن رنات المزاهر ولس وي خلم يمو يكو خلم وكنا ننكو أن تقاسمنا جنان تيوان من على حفظ الوداد تسوب تفعل جنو سيق وحذر الابتداد أك ترى جينو ترى كوي درا درا وتفاي مرض لولو دم شاي جينانتي وان وان لا يتفرد تبانيو يورو احدنا كن كنن بالتزاز تبانيخو تدرا لمو دون نكو بوكا نيب ولا يستأثر بجاغو ولو برزاز دونتي ويسلي تو لخو تولتا فاجمعنا ندبو في يوم تبس بوخان السماء كون دجنه أو حين وحكنا ت وطن تفاصيل ونمات يوك حسنه تارا وحكمت أت نزله خين طوام أتنا دال بالاستباح كنا نكسوبا ندخ وقت بس بسيادنا تتوب بارنا كنا لجين دم فين كوك نملا كنا نكتيا ندجا لو دينان لول لا دجا يكو تانغل سينيا مولاني وحكم نزله بالاستباح الاستباح نانو تسودا لنشي جو استباحا بدو فنين مويندي كنارك لنغا خي نان لنغا خي لك وعي چن نان كتيا نانو تسودا موي الاستباح نانو نغان موي لغتباق نو دوغو على أن نلتهي شبن بنو promenade doxantu fo nu foye dal manam bil khuruj ji genn ila ba'd al muruj jeen ci yenn khuruj place bay kay ak sam kay ila ba'd al muruj